حديث اختصام عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم فلو أنفق أحدكم ها مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع أن خالد من أصحابه، لكن التنبيه على نوع الصحبة وهي ثلاث أقسام: صحبة المطلقة وهي لأبي بكر، والصحبة الوسطى وهي لمن هاجر قبل الفتح، من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم الصحبة الثالثة كما دل عليها حديث. هم ثلاث طبقات رضي الله عنهم: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من أنفقوا من بعد وقاتل.